بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل ما كنا بدأناه من قراءة كتاب الشمائل المحمدية للإمام الحافظ الكبير العلامة أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي صاحب كتاب السنن، وكنا وقفنا في قوله رحمه الله: باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي المذكور في أول مجلس قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك قال: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: كانوا يأكلون على السفر. فهذا الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة العيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا نظرنا في حياته في المدينة، بقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كم؟ عاش النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنوات، 13 في مكة، 10 سنوات. كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ 27، كل 27 غزوة. قسم 27 غزوة على 10 سنوات، يكون عنده معدل غزوة ونصف كل عام. وكم من سرية وبعث؟ يصل إلى 63 بعث، ما بين بعث وسرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الدنيا دار قرار، وإنما جعل الدنيا ممر عبور إلى الآخرة. فلذا لم يكن عنده الوقت صلى الله عليه وسلم حتى يأكل على خوان، والخوان هي المائدة، الصينية التي توضع فوق المائدة. أما السكرجة فهو إناء صغير يخصص للسلطة، لكي يؤكل فيه السلطة، يسمى السكرجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده الوقت حتى يجلس، لأنه كان في شغل صلى الله عليه وسلم إلى أن لقي الله عز وجل. قال: وبه إليه حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام وقالت: ما أشبع من طعام فأشاو أن أبكي إلا بكيت. قال: قلت: لما؟ يعني مسروق دخل على عائشة رضي الله عنها، مسروق بن الأجدع، وسمي مسروق لأنه سرق وهو صغير، وكان من أكثر الملازمين لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فلما دعت له بالطعام لكي يأكل، قالت: لو شئت لبكيت. قال: لما؟ قالت: أذكر الحالة التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولا لحم مرتين في يوم واحد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده الوقت، وإنما كان شغله صلى الله عليه وسلم في نصرة دين الله عز وجل. وكل واحد منا يسأل نفسه عما قدمه لدينه. كم من إنسان كنت أنت سببا في تعليمه فائدة؟ كم من جاهل علمته؟ كم من منحرف كنت سببا في هدايته؟ كم من إنسان أرشدته؟ كل واحد يسأل نفسه، لأن الحياة الدنيا بالنسبة للمسلم ليست مجرد أكل أشر ومتاع الحياة الدنيا وبعدين يموت أبدا، وإنما حياته لابد أن يكون له في هذه الحياة غاية يعيش من أجلها. وهي أن يكون سببا في تحبيب الناس إلى دين الله عز وجل. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا باب يذكر فيه المؤلف الإمام الترمذي رحمه الله صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود هنا بالإدام وهو المرق الذي إما أن يصنع من اللحم وإما أن يصنع من العظم وإما أن يكون خلا. فهذا المرق من أي نوع كان يسمى إدام. وبالسند المتصل للإمام الترمذي المذكور في أول مجلس قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر قال وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. قال عبد الرحمن في حديثه نعم الأدم أو الإدام الخل. الإدام الخل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل يتغدى بحيث يأكل يأخذ خبزا ويغمس يغمسه في الخل ويأكله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا غداؤه ويكتفي به صلى الله عليه وسلم. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حسب امرئ لقيمات يقمن صلبه. وقوله نعم الإدام الخل استدل به الإمام النووي على استحباب الكلام عند الأكل، لأن من عادة اليهود ومن عادة النصارى أنهم إذا أكلوا لا يتكلمون، وقالوا أن الحكمة من الكلام أثناء الأكل أن الكلام أثناء الأكل يعطي مجالا وفسحة للمعدة حتى تنتهي من طحن الطعام الأول، وإلا لو كان يأكل من غير أن يتكلم لا يعطي متسعا للمعدة حتى تأخذ استراحة. فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم أثناء الطعام، وكان وفيه كذلك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الأخلاق. أتصور لو أن رجلا وضعت له زوجته إذا من الخل، جابت الخل شوية ليمون قارص مع ملح وحطته وقالت له اليوم هذا ولا غدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام. يعني هذا يدل على مدحه للطعام، وهكذا ينبغي أن نكون. تقول عائشة رضي الله عنها ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه. لم يعب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، لأن عيب الطعام إنما هو عيب لمن صنع الطعام. ولا شك أن الذي صنع الطعام قد تعب في إعداده وتكلف في تجهيزه، ولما يضعه قال هذه مكلة هذه، ألا يكون فيه كسر للخاطر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه أن يحرص على أن يكسر خاطر الناس. تقول عائشة ما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قط بما يكره. وأذكر لكم قصة حتى يمكن، لأن بالأمثلة يتضح ما نريد إيصاله. مرة كان ماشي الإمام محمد بن سيرين رحمه الله، محمد بن سيرين المعروف عند الناس تفسير الأحلام، لكن هو إمام الجرح والتعديل وأول من تكلم في الرجال وفتش وتكلم في العلل. كان ماشي في الطريق فقال له، كان مع صاحب له يمشي في الطريق فرأى مجموعة من الناس، قال له أرى أن أغير الطريق لأني لو مررت عليهم سيتكلمون فيه. فقال له صاحبه وما يضره، هم يأتمون ونحن نؤجر، وش رأيك في الكلام هذا تاع صاحب ابن سيرين، صحيح ولا مش صحيح من حيث المنطق؟ صحيح صح. فقال ابن سيرين نغير الطريق، ما ينفعك إن أثم أخوك بسببك. يعني مش ينفعك ويبدي الذنوب بسبتك أنت وأنت قادر تبعد عليه باش ما يديش هو الذنوب. المفروض نكونوا هكذا. هذا الخلق هذا هو السلف، هذا هو المنهج السلفي. اللي حب منهج السلف حياة السلف هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواجه أحدا بما يكره، فكان يقول نعم الإدام الخل، مع أن الخل قد تحتاجه، لكن هل يمكن يكون هو نعم الإدام حقيقة؟ لكن جبرا لخاطر من وضع له الطعام لئلا يحرجه بالك قال نعم الإدام الخل. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. معروف ما معنى الدقل؟ الدقلة. الدقلة احنا وش نسموها؟ هو أجود أنواع التمر نسموه دقلة صح؟ هنا مشينا على طريقة العرب لما يشوف الجميلة يقول قبيحة، هذا بالعين. الدقل هو هذاك القرباء أشوف اليابس اللي ما يتكلش، تحكم يعني المار طوبش تقسمه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم مات وما شبع منه صلى الله عليه وسلم. هذا يدل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة العيش. فلذا لا تحزن إذا كنت أنت في فقر مقدع، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين مات وخرج من الدنيا ولم يشبع حتى من أبدأ أنواع التمر، لأن الدقل هو أبدأ أنواع التمر. أما التمر الجيد اللي احنا نسموه الدقلة أجود أنواع التمر يسمى العجوة، أجود أنواع التمر يسمى العجوة، وأجود العجوة عجوة المدينة. وبه إليه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك؟ قال إني رأيتها تأكل شيئا نتنا فحلفت ألا آكلها. يعني هذا الرجل يعيف. فقال له أبو موسى أذنه يعني اقترب، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. وهذا من شدة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم يحبون ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان على خلاف طبائعهم. فهو لما شافها كلاب حاجة مو طيبة عافها، لكن لما أخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل دجاجا أكلها. فهذا يدل على استحباب أكل الدجاج لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكله. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يختار له ربه سبحانه وتعالى الجيد. وبه إليه قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. الحبارة وهو طائر من أشد الطيور طويل العنق، وهو من أعرف رمادي يعني هو بين البط والدجاج، وهو من أعرف الناس بالصحراء ولكن أحيانا يتيه. فلذا العرب يضربون أمثلة لمن لا يحسن شيئا ويخبط، فيقولون يخبط خبط عشواء كالحبارة في الصحراء، يعني بحيث أن هذا الطائر أحيانا تلتبس عليه المشية فيتماشي يمشي. فيمثل كل من يتكلم في علم لا يحسنه فيقول إنه يخبط خبط عشواء كالحبارة في الصحارى. فهذا يدل على أن الحبارة حلال وهو أخف لحم من لحم البر. قال وفي الحديث دلالة على حل أكل الدجاج وأنه من الطيبات. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. المقصود بالزيت عند الإطلاق زيت الزيتون. وهنا ينبغي أن ننتبه بأن الفضل والبركة في زيت الزيتون، أما زيت السانوج غير مباركة ولا مباركة؟ زيت السانوج مباركة. ايش يبيعوها؟ قالوا كان يكتب لك زيت زيتون زيت البركة، شبيها؟ صح الناس ما يكتبوش زيت البركة في زيت الزيتون، لأن زيت الزيتون 50,000 في بيتله، 60,000 في بيتله، والناس قاعد يعرفوها، بصح زيت حبة البركة شكون يعرفها؟ يعرفوها غير الرقعة، دراويش الرقية هما اللي يعرفوها، ايش يبيعوها؟ تمام؟ ايه سانوج. النبي صلى الله عليه وسلم قال في السانوج الحبة هي اللي فيها البركة، وحبة الزيتون النبي صلى الله عليه وسلم قال في حبة الزيتون بركة. يعني يمكن أن يتوسع شخص فيقول بأن الزيت زيتون مباركة وحبة الزيتون الحبة مباركة. الزيت مش الحبة. إذا السانوج هضر على الحبة ولا هضر على الزيت؟ الحبة. إذا الزيت ما عندها حتى علاقة، الزيت والشامبو والصابون والدنتيفريس صح ولا لا؟ أول شيء بيعه فقط تجارة. يعني نقدر لو واحد يكتب لنا مثلا دنتيفريس مبارك أنه من مشتقات حبة البركة نقول عليه هي كذاب، يمكن؟ صابون البركة لأنه مستخلص من حبة البركة، نقدر نقول عليه كذاب ولا ما نقدرش؟ إيه لكن صاحبها نقدر نقول إنه كذاب، لأنه ادعى إثبات البركة في شيء لم يرد به النص، لأن إثبات البركة يفتقر إلى النص. لا يمكن أن تقول بأن هذه البقعة مباركة أو أن هذا الإنسان مبارك أو أن هذه الكلمة مباركة إلا إذا ورد نص من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البركة يجعلها الله سبحانه وتعالى، وأصل البركة مشتقة من الباء والراء والكاف. تمام؟ فأصل الباء والراء والكاف إذا اجتمعت تدل على معنيين. تمام؟ وين يحبس الإبل وش نسموه؟ مبرك. وين يحبس الماء وش نسموه؟ بركة. إذا البركة أصلها لزوم الخير وكثرته ودوامه، فهذه لا تكون إلا من عند الله سبحانه. فالزيت زيت الزيتون مباركة، أما حبة البركة يعني حبة السانوج مباركة، أما الزيت السانوج ما هو مبارك كما الزيتون مش مبارك، إنما مبارك هو الزيت مش الحبة. أنت كاش مرة شريت زيتون وقال لك نبيع لك حبة البركة، لكن يبيع لك صابون يقول لك هذا صابون سانوج حبة البركة، صح؟ فإنسان لا ينتبه لمثل هذه الأشياء، وفي الأصل هذا أكل أموال الناس بالباطل. ها؟ باش يبيع، هذا هو. كما قالوا قديما، كانوا الكذابين قديما يكتبوا أحاديث، قال لك كل الباذنجان فإنه قدس على لسان 70 نبيا، كل العدس فإنه قدس على لسان 70 نبيا. الكذابين لما يحب يبيع يجيب حديث مباشرة، ينشئ لك سند ويجيب حديث. قال وبه إليه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء. الدباء اللي هو القرع، والقرع أنواع، عندنا القرع الخضراء وعندنا القرع الحمراء. القرع الحمراء اللي احنا نسموها بالدرجة الكابوية، فهذه النبي صلى الله عليه وسلم كان كانت تعجبه، قال فأتي بطعام أو دعي له، فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. يعني أنس بن مالك وفيه خدمة العالم والحرص على تقديم ما يحبه. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، فقلت ما هذا؟ قال نكتر به طعامنا. فحتى الناس اليوم يستعملونه لتكتير الطعام. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن أبي طلحة أنه ابن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، فقال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. القديد وهو اللحم يجفف لخلي أيوة ويوضع فيه الملح، هذا هو القديد يبسه. قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي الصحفة يعني الصحن، قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. من يوم شاف النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء القرعة صار أنس بن مالك يحبها. وهذا هو الظن بكم جميعا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم نكن نحبه نصير نحبه. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدرقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، يعني الشيء الحلو مع يخلط مع العسل. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن دريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ، يعني قدمت إليه شيئا مشويا، فهذا يدل على أن أكل المشوي لا ينقض الوضوء خلافا للحنابلة. قال وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة قال عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال أنبأنا وكيع حدثنا مسعر عن أبي سخرة جامع بن الشداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأوتي، ضفت بمعنى نزلت ضيفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوتي بجنب مشوي ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الشفرة يعني السكين فجعل يحز يقطع، قال فحز لي بها منه يعني بالشفرة، فهذا يدل على جواز قطع اللحم بالسكين خلافا لمن أنكره ممن ينتسب إلى الزهد والصلاح. قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة يعلمه بالصلاة فألقى الشفرة صلى الله عليه وسلم فقال ما له تربت يداه، قال وكان شاربه قد وفى، فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. وبه إليه قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الدراع وكانت تعجبه فنهث منها، فيجوز أكل اللحم تقطعه بالسكين كما يجوز أن تنهث منه، وكان أحب شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الدراع. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن أبي عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدراع. قال وسمى في الدراع وكان يرى أن اليهود سموه. لما علم اليهود من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم للدراع وضعوا داخل الدراع سما فقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأكل منه إلا القليل لأن الدراع أخبره أنه مسموم وهذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بتاع الكبش هذا هو اليد يعني الفوقاني كله. قال وبه إليه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا آبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وقد كان يعجبه الدراع فناولته الدراع ثم قال ناولني الدراع قال فناولته الدراع ثم قال ناولني الدراع يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له ناولني الدراع في المرة الأولى فأعطاه إياه فقال ناولني الدراع في المرة الثانية فأعطاه إياه فقال في المرة الثالثة ناولني الدراع فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم للشاة من دراع فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الدراع ما دعوت. وهذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال لو استمريت تناوله الدراع لاستمر يأتيه الدراع لكن فاته هذا الفضل. أحيانا السكوت عند الأفاضل عند العلماء يكون أحسن لأن الإنسان قد يحرم الفائدة بسبب تدخله فيحرم من الفائدة تمام. ووقع هذا لنبي الله موسى عليه السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ليت أخي موسى سكت لكنا أخذنا علما كثيرا من الخدر لأن قصة موسى مع الخدر جمع منها العلماء أكثر من 100 قاعدة أكثر من 100 قاعدة لو استزاد لممكن وصلنا إلى 1000 قاعدة من قواعد الفقه والأصول وغيرها. قال وبه إليه حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت بن أبي حمزة التمالي عن الشعبي عن أم هانئ قالت أم هانئ هي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندك شيء فقلت لا إلا خبز يابس وخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم هاتي ما أقصر ما يعني أقصر بيت من أدم فيه خل أي بمعنى لن يعدم بيت وجد فيه الخبز والخل وهذا يدل على شدة عيش النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فهذا يدل على فضل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وفيه كذلك تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم للثريد والثريد وهو خبز مأدوم بالمرق ويكون معه لحم لأن يعني الخبز يعني الثريد في أكلة تسمى الثريدة صح؟ كيف يسميها الثريدة وكيف يسميها شخشوخة كل واحد وش يسميها. المهم الخبز في المرقة مع اللحم هو الثريد وهو أفضل أنواع الأطعمة حتى من ناحية وجود السعرات الحرارية التي يحتاج إليها الجسم مجتمعة في هذه الأكلة فيها خبز ومرق ولحم. قال وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر والسويق. السويق وهو ما يتخذ من الشعير فيطحن ويوضع فيه العسل وتمر، يعني وليمة العرس بشيء بسيط. وبه إليه قال حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثني سائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله، فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم، يعني مثل هذا النوع من الطعام قد لا تشتهونه أنتم اليوم، قال بلى اصنعيه لنا. قال فقامت فأخذت شيئا من الشعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. أشياء بسيطة كانت تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الدنيا دار قرار، وإنما جعل الدنيا ممر عبور إلى الآخرة. وبالسند المتصل الإمام الترمذي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أن نحب اللحمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم قال كأنكم تعلمون أننا نحب اللحم، فهذا يدل على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم للحم. ولما جاءه النفر الثلاثة الذي قال أحدهم أما أنا فلا أكل اللحمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأكل اللحم ومن رغب عن سنتي فليس مني. وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي المذكور في أول مجلس قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فريح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوالي معلقة، أصلها دوالي بالياء وهو العدق من البسر يعلق اسمه الدالية بالدرجة، قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ما هي علي فإنك ناقه، يعني الآن خرجت من مرض يسماه فترة النقاهة. فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، قالت فجعلت لهم سلقا وشعير، السلق معروف وشعير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأصب فإنه أوفق لك. فهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما خرج من مرض أن السلق والشعير ينفعه. ويمكن أن يستفاد من هذا أن حالة النقاهة التي يكون فيها الإنسان يكتفي بهذا النوع من الأطعمة. قال وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله المذكور في أول مجلس قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول عندك غداء، فأقول لا، قالت فيقول إني صائم. وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة العيش ومما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع. وفيه كذلك دليل لمن استدل من أهل العلم أن صوم النافلة لا يحتاج إلى تبييت نية بخلاف صيام الفريضة. قالت فأتانا يوما فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أهديت لنا هدية. لما قالت له أهديت لنا هدية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، لأن الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم ومحرمة على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما هي أوساخ الناس. ولما جاءه العباس عمه قال استعملني على إبل الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أنت عمي، لا أستعملك على غسالة الذنوب. غسالة الذنوب اللي هي الزكاة. فقالت أهديت لنا هدية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. وجاء في وصفه عند أهل الكتاب في كتبهم أنه يأكل الهدية، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. فقالت وما هي؟ قال قلت حيس، يعني حيس وهو طعام يتخذ من التمر والسمن فيعجن ويصنع به أشبه ما يكون بحبات هكذا فيسمى حيس، يعني تمر مخلط بسمن ويؤكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أصبحت صائما؟ قالت ثم أكل. فيه دليل لمن قال من أهل العلم على أن الصائم المتطوع أمين نفسه، إن شاء أتم صومه وإن شاء أفطر. هل يقضي ذلك اليوم؟ محل خلاف بين أهل العلم، وحديث أم سلمة وعائشة يدل على صحة مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، ورواية عن الشافعي أنه يعيد صوم ذلك اليوم. الأفضل أنك يعني حتى يستمر، لا يعني لا يغير عادة اعتادها. قال باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. الوضوء إذا أطلق في نصوص الكتاب والسنة فيراد به المعنى الشرعي، إلا إذا دل الدليل أن المراد به المعنى اللغوي، لأن الوضوء أصله من الوضاءة، والوضاءة هي الحسن والنظافة. وقد جاء في بعض الأحاديث لفظة وضوء ولا يراد بها المعنى الشرعي، وهو التعبد لله تعالى باستعمال الماء، بغسل أجزاء مخصوصة من الجسد من أعضاء مخصوصة تهيئا لفعل الصلاة أو استباحة فعل الصلاة. قال وبالسند المتصل للإمام الترمذي المذكور في أول الكتاب في أول مجلس، قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء، والمقصود هنا بالماء الذي يستعمل للوضوء. قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يعتقدون بأن قبل الطعام لابد أن يتوضأ، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل عنهم هذا المعتقد الذي لا ينبغي أن يكون، وهو أن يعتقد الإنسان أنه قبل الطعام لابد أن يتوضأ وضوءه للصلاة. وفيه أن العالم قد يتعمد فعل شيء حتى يتعلم غيره منه، خاصة إذا كان هذا هو المحفوظ عند الناس وكان خطأ. واضح؟ نعطيكم مثال اختصار الإمام على تسليمة واحدة في الصلاة، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز لو فعلها دائما. جاوبوا بوش تعرف الله يرضى عليكم، وش تعرف في نفسك لو فعلها دائما؟ ما تستغربش؟ استغربوا صح؟ جيد. إذا كان هذا الاستغراب، هنا المطلوب من الإمام أن يستمر حتى يزيل هذه الغرابة، تمام؟ حتى يزيل هذه الغرابة ويبين للناس أن الاقتصار على تسليمة واحدة هو غالب تسليم النبي صلى الله عليه وسلم. لحديث أنس بن مالك قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، قال وكانوا يقولون السلام عليكم، بس. وكان تدل على المداومة والاستمرار. أحيانا يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أحيانا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، أحيانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، وأحيانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن شماله. فينوع في صيغ التسليم، لكن لو استمر على تسليمة واحدة قد أصاب السنة، فهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر الصديق وفعل عمر بن الخطاب، واضح؟ لكن لماذا نحن الآن نستغرب؟ لماذا نقع في هذه الغرابة؟ أي تكرارها لماذا يستدعي الغرابة؟ نقولكم على لأنه في التسعينات كانوا يصلوا بنا الشيوخ وكان يقول السلام عليكم، تمام؟ لما جاء من يزعمون لأنفسهم أنهم هم الذين نشروا مذهب السلف، فكان كل ما هو مألوف عند الناس يخالفونه ويقولون هذا هو السنة. إيه، وصار كل اختيار لهم هو السنة، اختياراتهم الفقهية هي السنة، ولا شك أن هذا خطأ. هذا مذهب مالك رحمه الله، ومذهب عمر الخطاب وأبو بكر الصديق وأبي هريرة وجمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، علشان تعمدتني أقول لكم هذا. إنه أحيانا في أشياء قد نقوم بها ويقوم بها غيرنا لكوننا أننا لا نعلم، فنعتقد أن هذا فيه شيء من الغرابة. لذا في صحيح البخاري أن جابر بن عبد الله فعل فعلا، فكان خلفه بعض التابعين فقالوا يا أبا عبد الله لما تفعل هذا؟ قال حتى يراني أحمق مثلك فيعلم أنه سنة، لأنهم أنكروا عليه، تمام؟ أنكروا عليه. قال لماذا أنت تقتصر على تسليمة واحدة؟ قال حتى يعلم. يقول كما قال جابر، تمام؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل لكي يزيل عنهم ما ألفوه، وأن يبين لهم خطأ ما ألفوه. وبالسند المتصل الإمام الترمذي المذكور في أول المجلس قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأوتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ، يعني وضوءه للصلاة، وليس المقصود نظافة اليدين، تمام؟ يعني لا يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل يديه، وإنما لم يتوضأ وضوءه للصلاة لأنه قائم لكي يأكل لا لكي يصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أأصلي فأتوضأ؟ وبه إليه قال حدثنا يحيى حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن ربيع عن أبي هاشم عن زادان عن سلمان قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. لكن ليس المقصود بالوضوء وضوء الصلاة، وإنما الوضوء غسل اليدين وهو النظافة، للجمع بين الحديثين. قال باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه، يعني ماذا الذي ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم، ما نوع الكلام الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأكل الطعام، وما هو الكلام الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من الطعام. ولا شك أن كل واحد منا يفتقر يحتاج إلى أن يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في جميع أحواله. لذا اعتنى العلماء ببيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكتابنا هذا كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله هو جزء من مجموعة كاملة متكاملة من الكتب في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن كل مسلم لا بد من أن يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وبه إليه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد بن جندل اليافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرب إليه طعاما فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره. قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف هذا؟ قال: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان. فهذا يدل على أن البدء عند الأكل أن تقول بسم الله. وبه إليه قال: حدثنا يحيى ابن موسى حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن بذيل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة قالت: رحمك الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر اسم الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله ابن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال: أدنوا يا بني فسم الله تعالى. عمر بن أبي سلمة كان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا، فهذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الصبيان. وهكذا ينبغي لنا أن نربي أبناءنا على طريقة في الأكل وطريقة في الشرب وطريقة في الجلوس عند الأكل. فقال: يا بني أدنو فسم الله تعالى، قل بسم الله عند بداية الأكل، وكل بيمينك إلا إذا كان أيسر، يعني إذا كان تركيبة دماغه اليسرى فهنا لا يكلف الله. إذا لم تنتبه لا شيء عليك. أي إذا كان الإنسان تركيبته أيسر يعني يسروي فلا شيء عليه، لكن يحرص أن يأكل باليمين. قال: وكل بيمينك وكل مما يليك من ناحيتك، ولا تطيش يده في الصحفة لأن هذا مما فيه سوء أدب أثناء الأكل. وأحيانا يعني إذا كان حبيت تعرف أدب الإنسان شوفوا لما يأكل، وإذا حبيت تعرف الإنسان إذا استفاد من علمه شوفوا كيف يأكل. إذا شفت يأكل بخمسة وتطيش يده أعرف بلي هذا لم يستفد حرفة، يعني لم يبارك له في علمه. ممكن تكون عنده معلومات، لأن يعني أبسط شيء ما هو هذا بالطعام. كيف تقدر تعرف بلي هذا الإنسان متحضر ولا ما عليها؟ يعني دار طرشون باش ما يسخش روحه، لكن لو يأكل وتطيش يده لا غلط. قال: وبه إليه حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رياح عن أبيه رياح ابن عبيدة عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الكلام من قال هذا الكلام إذا أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمنا هذا وسقانا وجعلنا مسلمين وفي رواية أخرى الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وارزقني هذا من غير حول مني ولا قوة، قال غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن إبليس حريص أن يحيل بينك وبين أن تقولها، فبمجرد ما تكمل تنوض، لأنه فيها مغفرة الذنوب. قال كان وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا طور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان عن أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا سبحانه وتعالى. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر ابن محمد ابن آبان قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، يعني هما كانوا ستة يأكلون، فدخل أعرابي، والمقصود هنا بالأعرابي وهم سكان البادية، مو المقصود بالأعرابي بمعنى العربي، وهم سكان البادية من أي نوع كانوا أو جنس كانوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم، يعني لو قال بسم الله عند بداية الأكل لكان هذا الطعام يكفي الستة والزيادة، لأن بسم الله لما تقول بسم الله ففي البسملة زيادة بسملة بركة وطرد للشيطان وزيادة في الطعام وحصول الشبع، لما يقول بسم الله يحصل له الشبع. لذا ترى كبار السن لما ابنه يقول له مشبع يقول له قل بسم الله، بسم الله تشبع، ويقول بسم الله يشبع. قال وبه إليه حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا ابن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله هذا الحديث إن الإنسان لما يسمعه ينبغي له أن يحمد الله ليلا ونهارا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا لا يرضى عن العبد، يعني يحصل الرضا رضا الله عز وجل بكثرة الصلاة بكثرة الصيام بكثرة الحج بالموت في سبيل الله. قال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، يعني تشرب تقول هاي تشرب الحمد لله، هذا من الأسباب رضا الله عز وجل. المقصود الأعظم من حياتنا نحن البشر جميعا السعي إلى مرضاة الله عز وجل. لو سألت النصراني لما ترهبنت وتركت متاع الحياة الدنيا يقول لك لكي يرضى رب العالمين. إذا سألت اليهودي كذلك، لكن لن يصل إلى ذلك الرضا والله قد غضب عنهم. أما أنت كمسلم تأكل أكلة تستفيد منها أنت فتحمد الله عز وجل، تشرب الشربة وأنت المستفيد منها فتحمد الله، فهذا يدل على فضل حمد الله، فضل التحميد، أن التحميد فيه فضل عظيم، وفيه كذلك سعة رحمة الله. ومن أسماء الله عز وجل الودود، ومن معاني الودود المتودد إلى عباده، ومن أسمائه الرؤوف الرحمن، والله تعالى غني عن تعذيبنا سبحانه وتعالى، قال ما يفعل الله بعذابكم. فلذا ينبغي علينا أن لا نغفل عن هذه السنن، تأكل أكلة وتحمده عليها، تشرب شربة وتحمده عليها، فهذا من أسباب رضا الله عز وجل. وإذا رضي الله عنك هداك إلى الصراط المستقيم حبب إليك الإيمان، وإذا رضي الله عنك لم يسخط عنك، وإذا رضي الله عنك أدخلك الجنة. لذا كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يطلع على أهل الجنة فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا وما لنا ألا نرضى، وقد غفرت ذنوبنا وسطرتها وأدخلتنا الجنة. فيقول الله تعالى: إني رضيت عنكم فلا أسخط عنكم أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يعطون شيئا أعظم من رضا الله عز وجل عليهم. ثم يكشف ربنا جل وعلا عن الحجاب فيرون وجه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من هذه النعمة العظيمة. لكن هذه النعمة العظيمة لابد لها من السعي إليها. من جملة ما تسعى إليه، من جملة السعي، أنك إذا أكلت أو شربت قل الحمد لله، وعلم أولادك أنهم إذا أكلوا أو شربوا أن يقولوا الحمد لله، فهذا يدل على فضل التحميد. لذا جاء في الحديث الصحيح يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال عبدي الحمد لله قال الله تعالى: حمدني عبدي. قال: باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الإناء الذي يؤكل فيه أو يشرب منه. وبه إليه قال: حدثنا، قال أخبرنا الحسين ابن الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى ابن طهنان عن ثابت قال: أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا بحديد، فقال: يا ثابت، هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الإناء الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم لكي يشرب فيه الماء، لكي يشرب فيه النبيذ، لكي يشرب فيه العسل، ويشرب فيه اللبن. قال: باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحب الفواكه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وبه إليه حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل القثاء وهو نوع من أنواع الفاكهة يشبه البطيخ بالرطب، والرطب وهو التمر. والمقصود هنا بالبطيخ اللي احنا وش نسموه الدلع، والبطيخ أخضر وأصفر وأحمر، هذا كلها تندرج تحت هذا النوع من الفاكهة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا النوع من الفاكهة، وهو يأتي في الصيف، في الصيف، فيعين كما قال ابن القيم في الطب النبوي، قال: يعين على استطلاق البطن ويمنع الاحتباس. قال: باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما هو ألذ شراب كان يشربه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنواع المشروبات. وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. يعني ما كان حلوا باردا يقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان يشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطريقة التي كان يشرب. نحن من خلال معرفتنا لشمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعلم طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كلها، وقد اعتنى العلماء بهذا الباب. والإمام الترمذي ممن ألف من جملة المؤلفات الكثيرة في هذا الباب، وإن كان ألفوا أوسع منه، وهو كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله، وهو كتاب مفيد، عسى ولعل إن شاء الله فيما يستقبل من الأيام نقرأه في مسجدنا هذا إن شاء الله. إن يسر الله سبحانه وتعالى. وكان الشيخ أخذ منه جزء الخاص بالسيرة النبوية، يعني جزاه الله خير الشيخ ولبه. قال: وبه إليه حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. فهذا يدل على، استدل به بعض العلماء على استحباب شرب ماء زمزم قائما، استدل به الشافعية أنه يستحب أن يشرب ماء زمزم حال كونه قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شربه وهو قائم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال. المقصود بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. وهذا الإسناد من أصح الأسانيد إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب، لأن عمرو بن شعيب عنده صحيفة فيها أحاديث كثيرة يرويها عن أبيه عن جده، تمام، عن أبيه عمرو بن شعيب عن أبيه محمد عن أبيه شعيب عن جده، جده هو عبد الله ابن عمرو ابن العاص صحابي جليل. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. فهذا يدل على استواء جواز الشرب قاعدا وقائما. قال: وبه إليه حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفي قال أنبأنا ابن الفضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن صبرة قال أتى علي رضي الله عنه بكوز. كوز هو الإناء الذي يشبه الطس إذا كان ممتلئا، وإذا كان فارغ نسموه كوب. قال: وهو في الرحبة. الرحبة وهو اسم موضع. قال: فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه ودراعيه ورأسه ثم شرب منه وهو قائم. ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عصام عن أنس بن مالك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس، يعني كان يتنفس إذا شرب ثلاثا، ويقول هو أمرى وأروى، يعني لما كان يشرب صلى الله عليه وسلم لم يكن يشرب شربة واحدة، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل مثل شرب البعير، وهو أن يشرب مرة واحدة جملة، يعني يحكم الكاس ما يخرجوش حتى يكمل الماء، هذا شرب البعير. وإنما كان يشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، يشرب وينحي يتنفس وبعدين يشرب يزيد يتنفس صلى الله عليه وسلم. وهذا مفيد حتى طبيا، لأن الإنسان لما يشرب، سواء أنت إنسان يحكم القرعة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء، يعني نهى أن يشرب الرجل من فم السقاء إذا كان فمها ضيق، تمام؟ سواء أنت إنسان يحكم قرعة يخرج الفرغ، ماشي تحسب اللي فيه شوية فيه شوية من صفات الحيوان، لا لا، قال لا يشرب أحدكم كشرب البعير، البعير ولا يشرب مرة واحدة. يعني شوف هذه الآداب، النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بكل شيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يهودي إلى أحد الصحابة قال إن نبيكم صلى الله عليه وسلم علمكم كل شيء حتى الأمور المتعلقة بقضاء الحاجة، قال نعم علمنا كل شيء، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، لأننا أتباع خاتم الأنبياء، فاقتضت حكمة العليم الرحيم الودود سبحانه وتعالى أن يكون على يديه التعليم في كل شيء. إذا كان تأملنا أيها الإخوان، إذا تأملنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء، سندرك حينها أننا لسنا بحاجة إلى أن نستورد لا القوانين التي تدار بها شؤون البلاد، ولسنا بحاجة كذلك إلى أن نستورد جماعة التنمية البشرية حتى يجيبون دورات في كيفية الضحك، دورات في كيفية الجلوس، دورات في كيفية التفكير، دورات في كيفية عمل الوقت. وكأننا قبل اكتشاف ما يسمى بالتنمية البشرية كانت البشرية في فوضى، تمام، كانوا همل. لا أبدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا شيئا. أذكر مرة في مكة كان في خلال الدورة العلمية على هامش الدورة جعلوا لنا دورة فيما يسمى بالتنمية البشرية، فسموا عنوان الدورة دورة في الشعور العاطفي، يعني كيش تولد حب، تمام. فكان الدكتور على أساس عند نهاية الدورة يعطيك شهادة مدرب، يعني يمكنك أن تدرب غيرك كيف يشعر. بعدين بدأ الدكتور كل ما يفتحوا مجال للكلام والنقاش، كل ما يذكر الدكتور مسألة قلوا يا شيخ هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم، أي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أي حاجة جديدة، وهذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم وهذه دهها. في آخر المطاف قال لي رجاء لو تجمع لي هذه الأحاديث وتضمها ونخرج تنمية بشرية إسلامية. قلت له شو رأيك لو نلغي التنمية البشرية، خلينا من التنمية وندميه البشر بما عندنا من الوحي. احنا السبب اللي خلانا هكذا بهذه الطريقة أننا للإسلام أخذنا وللكفر انتصرنا، يعني ما أخذنا مثلا لا بقانون السماء ولا بقانون الأرض، فبقينا في مثل هذه الحالة. لكن لو أننا ألزمنا أنفسنا اتباع كتاب الله في أنفسنا وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله لكل واحد فينا يتربى وحده. النبي صلى الله عليه وسلم بينها حتى شوف طريقة الشرب، الآن بالنسبة لك طريقة الشرب، يعني تصور أنت طريقة الشرب وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. أتصور أنت الآن تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب ثلاثا ولا يتنفس في الإناء، تمام، قدامك شيخ ما شاء الله يحكم قرعة يحلها ويشرب ديرك، وشك تقول في نفسك، تقول مولانا الشيخ لم يستفيد من علمه، لو استفاد من علمه لعمل به، تمام، لأن بركة العلم أن تعمل به. وكيف تعرف أنت نفسك أن الله قد بارك لك في علمك؟ لأن العلم ليست كثرة المعلومات، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه وعنا وعن الحاضرين، قال ليس العلم بكثرة المعلومات، وإنما العلم ذلك النور الذي يقذفه الله عز وجل في قلب من يشاء. فكم من إنسان عنده معلومات وما عندهش بركة العلم، خيرا كثيرا. فمن بركات العلم أن تعمل به في خاصة نفسك أولا، ثم تدعو غيرك إلى هذا العلم. قال وبه إليه حدثنا علي بن خشر من قال حدثنا عيسى بن يونس عن بشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. قال باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا الباب يذكر فيه الإمام الترمذي رحمه الله كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعطر، والمقصود هنا بالعطر وهو استعمال الطيب، الرائحة، الريحة اللي احنا نسموها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، والمشهور عندنا المسك، صح؟ المسك وهو أجود أنواع الطيب، ويستخرج من دم الغزال. فلذا ينبغي أن نصحح معلوماتنا في المسك، لأن احنا اليوم أبدأ أنواع الطيب وش يسموه؟ مسك. يجيب لك المسك تاع سلمة يتباع ب3000، لو تديه وتطرد الملائكة كلها ملك ما يجي عندك، صح؟ عنا الداخل مسكت الحجرة لو تزيه ونضمن لك باللي بإذن الله ما يقعد قدامك ولا ملك. فيجيبوا هذاك صغير هكذا يسموه مسك سلمى تمام، لو تديره الملائكة تطرد من عندك تقول لك هذا هو المسك. والريحة الطيبة الغالية يسموها ريحة، وهذا في الحقيقة فهم مغلوط، ينبغي أن نغير المفاهيم. الرائحة وهو كل ما له رائحة يشتمها أنفك سواء كانت طيبة أو غير طيبة. فأجود أنواع الطيب هو المسك، وهو الذي يستخرج من دم الغزال، ويمكن أن يستخرج من ما خلق الله عز وجل من أنواع الزهور والورد، وأجوده أغلاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أجود أنواع الطيب، لأن المقصود بالطيب هو استعمال الرائحة الطيبة الزكية، لأن الملائكة تحب الروائح الطيبة وتتأدى من الروائح المنتنة. لذا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل ثوما أو بصلا نيئا ونأتي به إلى المسجد لئلا يتأدى الملائكة ولئلا يتأدى المصلون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تتأدى مما يتأدى منه بنو آدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يناجي جبريل عليه السلام، وهو يعلم بأن جبريل عليه السلام كان يحب أجود أنواع الطيب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله. وركب في أنفسنا ميلان أنفسنا إلى الطيب، إلى الرائحة الزكية، صح ولا لا؟ تقدر تطلق دم واحد يدير مسك سلمى؟ تقدر تطلق الدم؟ علاش نقول لكم سلمى؟ لأنه كان هو شعار السلفية في التسعينات، لما واحد يصير متدين أم بصدى تشفاله ديروا طرد الملائكة والإنس والجن ولا واحد يبقى قدامه. لكن ما شاء الله كان الناس في ذاك الوقت التسعينات لما يكون قبل ما يولي أخينا، غير يولي أخينا إيش هذا؟ هذا هو الشعار، أذكر وإحنا صغار أذكر اللي ديروا. إذا دبتهم بإذن الله ينفض عنك المجلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بأجود أنواع الطيب وأحسنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له ذوق في الطيب، فلذا ينبغي لنا نحن أيضا أن يكون عندنا ذوق في اختيار الطيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من استعمال الطيب. قال وبه إليه حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قالوا حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى ابن أنس بن مالك عن أبيه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده إناء صغير فيه أجود أنواع الطيب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب منه صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيب، إذا أهدي إليه إذا قدم له طيب لا يرده. قال وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، تمام؟ لأن لو واحد قدم لك طيب لا يمكن فعله، لا يسمى طيب. مثلا تعرفوا دهن العود؟ دهن العود يعتبر أجود أنواع الطيب في السعودية ومن أغلى أنواع الطيب، لكن يمكن لو عندنا حنايا ممكن نتقدش ديره قاسي ما شاء الله يعني. فليس بالضرورة أنه إذا كان نفسك لا تشتهي أنه تقول والله لا أرده، إنما الطيب الذي ترتاح إليه أنت. قال وبه إليه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث لا ترد، الوسائد والدهن والطيب واللبن، يعني ثلاثة أشياء لا ترد، يعني لا يردها الإنسان إذا قدمت إليه. الوسائد لأنهم كانوا يفترشون الأرض فيعطيك وسادة لكي تتوكأ عليها تتكئ عليها، والدهن والطيب واللبن. وبه إليه قال حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا أبو داود الحسري عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل وهو الطفاوي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. هذا للتفرقة بين طيب المرأة وطيب الرجل. قال باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم. وجزى الله أئمة الإسلام فإنهم ما تركوا شيئا مما يتعلق بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجمعوه فجزاهم الله خيرا. وجزى الله الإمام الترمذي رحمه الله أن جمع لنا هذا الكتاب، كتاب الشمائل، وسماه الشمائل المحمدية. قال باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل الإمام الترمذي المذكور في أول مجلس قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، يعني يتكلم من غير أن يبين أو أن يكون بين كلامه فاصلة. قال ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم طريقة كلامه لم يكن يسرد الكلام، يعني بمعنى يسرع في الكلام، وإنما كان يتكلم بهدوء بتؤدى، وكان يجعل بين كلامه فواصل، بحيث لو عده العاد لأمكنه أن يعد عدد الكلمات، ولو أراد أن يحفظه لا حفظه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه، يعني هذا فيه استحباب إعادة الكلام، إذا كان الكلام مهما مفيدا لابد أن يعيده اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه وبه نختم بهذا الحديث ونصل عند باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في صفة ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يضحك صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير العجلي قال حدثنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن ابن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، يعني كان يحسن التوصيف يحسن الوصف، قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان ينطق. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان صلى الله عليه وسلم دائم الفكرة، يعني لم يكن يكتب الكلام، ليست له راحة صلى الله عليه وسلم، طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة، يعني لا يتكلم في غير حاجة، وهذا نحن بأمس الحاجة إلى أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فلا نتكلم في كل شيء، تمام؟ تكلم في السجاد، تكلم في اللمبة، تكلم في المحراب، تكلم في الليست، تكلم الشيخ بولرباع، تكلم في الصادق، تكلم في كلش، هذا قعد، هذا ناض، هذا مشى، هذا كلا على دار هذه على دار. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلم لأجل أن يتكلم، وإنما يتكلم إذا رأى من الكلام فائدة، أما إذا لم يجد وحدث نفسك، شوف صدقوني كل واحد فينا يجد هذا الأمر ضرورة في نفسه أنه يحب يتكلم، فأنت إلجم نفسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، دير نفسك لجام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال يفتتح الكلام ويختمه، قال يفتتح الكلام ويختمه، يعني كان الكلام كان قليل الكلام صلى الله عليه وسلم، ويتكلم بجوامع الكلمة، وهذا مما خص به نبينا صلى الله عليه وسلم. كلامه فصل، لا فضول ولا تقصير، يعني لا فضول بمعنى لا يكثر من الكلام الزائد عن الحاجة، ولا تقصير بحيث ليس بالجافي صلى الله عليه وسلم، ليس بالغليظ صلى الله عليه وسلم، ولا المهين يعني من المهانة والحقارة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مهين. قال وإن يعظم النعمة وإن دقت، ونحن بأمس الحاجة إلى أن نعظم نعم الله علينا وإن رأيناها دقيقة. قال لا يذم منها شيئا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يذم شيء من النعم يقدم إليه، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، فكان ينتصر للحق لا ينتصر لنفسه، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. إذا أشار أشار بكفه كلها هكذا، وإذا تعجب قلبها يعني يقلب كفه صلى الله عليه وسلم، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى هكذا. قال وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه صلى الله عليه وسلم، جل ضحكه التبسم، يفصم عن مثل حب الغمام. نقف عند قول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في ضحك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يزدنا علما، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندها أصل.